بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. أن أدعو

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم صبوا فوق رأسه من عذاب.